أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل بحكمته فضل بعض أزمنة على بعض، وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. فكما فضل شهر رمضان على الشهور كلها، فقد جعل العشر الأواخر منه أفضل لياليه، وجعل أيامها أكمل أيامه، وخصها بخصائص عن بقية أيام وليالي الشهر. ومن أظهر فضائل العشر الأواخر من رمضان وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل ما كان يجتهد في غيرها، كما روى مسلم عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن ذلك أنه كان يحيي الليل فيها، كما في حديثها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أيها المسلمون، ومما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في هذه العشر الاعتكاف في المسجد، تفرغاً لعبادة ربه وتحرياً لليلة القدر. فالاعتكاف في رمضان سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واعتكف أزواجه من بعده. وحكى أهل العلم والإجماع على أنه مسنون، وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع، وهو أن يلزم مسجداً لطاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله فقط. ومن فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة عظيمة، وهي ليلة القدر، التي خصها الله سبحانه بخصائص كثيرة. أذكر منها أنه أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ووصفها بأنها خير من ألف شهر، فقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ووصفها بأنها مباركة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأنها تنزل فيها الملائكة والروح، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر. والروح هو جبريل عليه السلام. ووصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى، وفيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة لله عز وجل. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيماناً واحتساباً لما تقدم من ذنبه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر، كما في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا لفظ حديث عائشة، وفي أوتار العشر آكد لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجاها السبع الأواخر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقد أخفى الله عز وجل علم تعيين هذه الليلة عن العباد، ليكثروا من العبادة ويجتهدوا في العمل، فيظهر من كان جادا في طلبها حريصا عليها، ومن كان عاجزا ومفرطا. فإن من حرص على شيء جد في طلبه، وهان عليه ما يلقاه من تعب في سبيل الوصول إليه. وفي صحيح مسلم عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. إخوة الإيمان، فاستدركوا في آخر شهركم ما فاتكم في أوله، وأحسنوا خاتمته، فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وبقي. وأروا الله من أنفسكم خيرا في الجد والتحري في هذا الثلث الأخير من رمضان، واغتنموا ما فيه من الخير وفير، وتعرضوا لنفحات الغفور الحليم الرحيم القدير، فإن المغبون حقا من صرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم العفو، والمأسوف عليه من فاتته نفحات الشهر الكريم، ومن خاب رجاؤه في ليلة القدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واغتنموا هذه العشر الفاضلة، فلا زالت الفرص قائمة والأبواب مشرعة، ليستدرك المتخلف ويلتحق المحروم ويستيقظ الغافل. فجدوا في طاعة ربكم، فإن العمر قصير والسفر طويل والزاد قليل. وأحسنوا، فإنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، أوصيكم بالحرص على إخراج زكاة الفطر على الوجه الشرعي الذي بيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن حكم زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهي صلاة العيد. أما بيان فائدتها، فقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أيها الناس، اعلموا أن أفضل الأعمال إلى الله تعالى ما عظم نفعه وحسن وقعه واستمر ثوابه وتسلسل خيره، وذلك مثل المشاريع الخيرية والسبل النافعة الدينية التي من أفضلها وأجلها ثوابا ما عاد إلى عمارة المساجد التي أمر الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه ويتقرب إلى الله فيها وتحترم وتكفر بعمارتها السيئات وتضاعف به الحسنات وترفع به الدرجات. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وهم إخوانكم من مدينة لوليو في شمال السويد، قد أرسلوا أخا لهم ليجمع التبرعات في مدينتنا، وهو بيننا الآن وسيتلو علينا كلمة بعد الانتهاء والإفراغ من الصلاة، وكلهم ثقة بأنكم أهل الخير والجود، فأروا الله وأروهم من أنفسكم خيرا، ولا أحسبه إلا بابا للخير قد فتحه الله لنا في هذه الأيام المباركات، فلنغتنمه. وقدموا لأنفسكم في هذه الأيام التي تضاعف فيها الأجور من خلال المساهمة ولو بقليل في بناء مسجد في أقصى شمال السويد، ولتعلموا أن إخوانكم هنا بفضل الله تعالى قد أتموا 60% تقريبا من المسجد، فكونوا عونا لهم فيما بقي وأنفقوا في سبيل الله. وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين وأصحاب الشجرة، وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك أن تكون عونا لإخواننا المسلمين في غزة وسائر أراضي فلسطين. اللهم إنا نسألك لهم الثبات والصمود والسلامة والأمان. اللهم إن عدوك وعدوهم قد أسرف في القتل والتدمير والاعتقال والتهجير، نسألك بقوتك أن تقسم ظهر عدوهم وأن تجعل تدميره بتدبيره. اللهم دمر أعداءهم، اللهم ارحم شهداءهم وشاف جرحاهم،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حمدا حتى فرضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أخوكم أسامة المخزوم من شمال السويد من مقاطعة نرباط.